كيف يستطيع الداعية أن يقول أنا قد أقمت الحجة على الناس؟ وهل يعني من نقاش دار مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ قبل كل شيء يجب أن نزمن أن الداعي يجب أن يكون عالما، ويجب أن لا نسترخص هذه الكلمة، ولا أن يعني لا نقيم بها وزنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذي يدعو إلى الله كما قلنا آنفا يدعو إلى كتاب الله وليس إلى مذهب وليس إلى طريق، فلا يكفي أن يكون الداعية مثلا سلفي العقيدة، لكن هو لا يستطيع أن يعرض التوحيد بأدلته الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم لا يستطيع أن يعرض دعوة الرسول عليه السلام كما جاء بها ولو بصورة موجزة. ليس كل داعية يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، ولذلك فنحن نعرف أنه قام بالواجب إذا كان عالما مشهود له بالعلم، وبالعلم الذي هو العلم، قال الله قال رسول الله كما سبق عندك. أما أن كل إنسان يعني رجل عامي سلف العقيدة والحمد لله صلاة على السنة إلى آخره، لكن ولا يحسن أن يدعو إلى هذا الذي هو عليه كالتلميذ مع الأستاذ تماما.